السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ولازلنا بصدد شرح ما ورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب المواريث. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمة الله عليه: فإن تزاحمت الفرائض فالعول. تكلمنا عن معنى العول في آخر مجلس. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس. الملاعنة معناها أن يجد الرجل امرأته وهي تزني، والعياذ بالله. الرجل يجد امرأته تزني، والعياذ بالله، وليس له أربعة شهود يشهد معه بأنها زانية حتى يقام عليها حد الزنا. فشرع الله تبارك وتعالى حينئذ ما يعرف بالملاعنة. والله تبارك وتعالى ذكر أحكام الملاعنة في أول سورة النور، إذا حصلت مثل هذه الحادثة فإنه يشرع للرجل أن يلاعن امرأته. يبدأ الرجل في الملاعنة فيشهد بالله، كما قال تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق، يعني يشهد أربع شهادات، يقول: أشهد بالله بأنني صادق في رمي امرأتي بالزنا، يعني يكرر هذه العبارة أربع مرات، يعني يشهد أربع مرات بالله بأنه رأى امرأته وهي تزني. ثم في المرة الخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا، يقول: لعنة الله علي إن كنت كاذبا، يعني فيما أدعي. إذن يشهد أربع شهادات، ثم في الخامسة يلعن نفسه، يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. بعد ذلك يأتي دور من يا جماعة؟ يأتي دور المرأة، يأتي دور المرأة. طبعا لو أن الرجل بدأ فلاعا وامتنعت المرأة عن اللعان، قالت لك: أنا ما زنيت ومن لا ألاعن، فيقام عليها حد الزنا والعياذ بالله، يقام عليه. لأن نكوصها يدل على ماذا؟ على صدق الرجل، لأن نكوصها يدل على صدق الرجل. نفس الشيء لو أن رجلا رمى امرأته بالزنا وطلب منه أن يلاعن فأبى، ما حبش يلاعن، وش يصير حينئذ؟ يجلد حد القذف، يعني هذاك الراجل إذا ما لعنش نجلدوه حد القذف، يعني نجلدوه 80 جلدة حد القذف، إذا لعن يسقط عنه حد القذف. واضح؟ كما قلنا يأتي دور المرأة باش تلعن، لو أنها عرض عليها اللعان فأبت أن تلاعن فإنها يقام عليها حد الزنا فترجم بالحجارة حتى الموت لأنها محصنة. إذا اختارت أن تلاعن، إذا اختارت أن تلاعن فماذا تفعل؟ تشهد 4 شهادات بأن زوجها كاذب، تقول أشهد بالله بأن زوجي كاذب فيما يدعيه علي، وتكرر هذه الشهادة 4 مرات، تكرر هذه الشهادة 4 مرات. ثم في الخامسة تقول المرأة غضب الله علي إن كان من الصادقين، غضب الله علي إن كان من الصادقين. فإذا فعلت ذلك وقالت ذلك فإنه يفرق بين هذين الزوجين، يفرق بينهما ولا يتزوجان أبدا، على حكم من أحكام الملاعنة التفريق بين الزوجين إلى الأبد. الحكم الثاني لو قدر أن الزوجة حملت، لو قدر أن الزوجة حملت والرجل يقول بأن حملها ذلك من زنا، من زنا، وينفي ذلك الولد عن نفسه، يقول الولد اللي راح تجيبه ماشي وليدي، هذا وليد زينة ماشي وليدي أنا. فالحكم الثاني من أحكام اللعان أن ذلك الولد لا ينسب إلى الرجل، ما دام أن الرجل نفاه فلا ينسب إليه، ما نقولوش فلان بن فلان، لا، لا ينسب إليه لأنه نفاه، لأنه نفاه عن نفسه. ينسب لمن يا جماعة؟ ينسب لأمه، ينسب لأمه، يعني كي تجيب الطفل هذاك نقول هذا فلان ابن فلانة، ابن فلانة، فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزوج. وإذا نسب إلى الأم فمعنى ذلك أن هذا الطفل يتوارث مع أمه، يتوارث مع أمه، فإذا ماتت أمه ورثها هو، يعني هذا الطفل، وإذا مات هو ورثته هي، إذا مات قبلها ورثته هي. فهذا هو مقصود المؤلف هنا لما قال ولا يرث ولد الملاعنة إلا من أمه، فلا يرث من أبيه لأن الأب نفاه عن نفسه، لأن الزوج نفاه عن نفسه، إذن فولد الملاعنة لا يرث إلا من أمه فقط، لا يرث إلا من أمه. قال المؤلف والعكس، ما معنى العكس؟ أن أمه ترثه، يعني إن مات هذا الولد قبل أمه فإن أمه ماذا؟ ترثه، ولا يرثه ماذا؟ زوجها اللي هو الأب. نفس الحكم يتعلق بولد الزنا والعياذ بالله، ولد الزنا تاني، يعني لو أن رجلا زنى بمرأة فحملت، لو أن رجلا زنى بمرأة فحملت، احنا بزاف ناس واش يديروا؟ كيزني بمرأة ويحمل يقول لك نتزوجها باش نصلح الغلط، كي حتى تصلح خلاص الموتور كولا كيما يقول، ما عندك ما تصلح، لأن أولا هذه المرأة اللي زنيت بها وحملت لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تضع الحمل، يجوز لك تتزوجها ما دام هي حامل لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تضع الحمل، وبالتالي ما عندك ما تصلح. هو طبعا يقولك لازم نتزوجها باش نهار تزيد تكون مزوجة ويخفيوا الفضيحة كما يقول، ولكن هذا غير ممكن شرعا. فهذه المرأة ليس بإمكانك أن تتزوجها حتى تضع الحمل. إذا صبرت عليها حتى وضعت الحمل وحبيت تتزوجها كما يقول، وربي سهل عليك لك أن تتزوجها. إذن الحكم الأول أنها لا تتزوج حتى تضع الحمل، سواء منك أو من غيرك. الحكم الثاني أن هذا الطفل لا ينسب إلى الرجل حتى لو كانت تتزوجها بعد ما توضع الحمل. ما نقولوش فلان ابن فلان، لا يجوز ذلك، لأن الأب هذا ما هو الشرعي، الأب هذا ما هو الشرعي. إذن ينسب إلى من يا جماعة؟ ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه. يعني ولد الزنا لما يزيد نقول فلان ابن فلانة، ينسب إلى أمه. وهذا الولد ولد الزنا مع أمه يتوارثان، فإذا ماتت أمه قبله يرثها، وإذا مات هو قبل أمه ورثته. واضح؟ إذن هذا هو معنى قول المؤلف هنا: ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها. يعني الأم تاعو والأقارب تاع الأم تاعو، لأنه الأم تاعو هذه إذا عندها مثلا أمها، هذيك الأم راهي جداه. واضح؟ راهي جداه، يعني ممكن تكون جداه وهو يكون مثلا عاصب لها فيرث، ممكن. واضح؟ ولا عفوا، هو ما يكونش عاصب لأنه ابن بنت ما يكونش عاصب، وبالتالي فيقصد بالقرابة هنا يعني الأقارب الذين بإمكانه أن يرثهم، بإمكانه أن يرثهم. الأم هذه مثلا لو كانت تتزوج زواج شرعي وتجيب مثلا أبناء، يوليو هذوك الأبناء يعني إخوانه من أم، إخوانه من أم، والأخ لهم قدر يورث. المهم يعني المقصود بالقرابة هنا هم الأقارب الذين يعني بإمكانه أن يرثهم، كما شرحنا ذلك يعني في كيفية يعني إرث الحواشي وغير ذلك. طيب، ها هنا حديث رواه البخاري ومسلم عن سهل ابن سعد، رواه البخاري ومسلم عن سهل ابن سعد لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، لعن بين رجل وامرأته لأنه رماها بالزنا، فلعن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فتلعن، يعني كل واحد يعني شهد الشهادات المطلوبة. يقول الراوي في هذا الحديث، وراوي الحديث هو سهل بن سعد، فقال في تمام الحديث أن ابنها كان يدعى إلى أمه. يعني هذه الأحكام اللي ترتبت، الأحكام اللي ترتبت على الملاعنة. يقول أن ابنها كان يدعى إلى أمه. قال ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. إذن هذا حديث صريح يعني في البخاري ومسلم بأن يعني ولد الملاعنة لا ينسب إلى الأب بل ينسب إلى الأم، وأن ولد الملاعنة مع أمه ماذا؟ يتوارثان، يتوارثان كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك: ولا يرث المولود إلا إذا استهل، لا يرث المولود إلا إذا استهل. وش معنى الكلام هذا؟ إذا مات ميت وله قريب، وله يعني هذا الميت يعني له قريب من جهة النسب، له قريب من جهة النسب، ولكن هذا القريب عبارة عن حمل، عبارة عن حمل. مثلا لو أن رجلا مات، لو أن رجلا مات وترك زوجة حاملا، لو أن رجلا مات وترك زوجة حاملا، الزوجة هنا تورث ولا ما تورث يا جماعة؟ الزوجة تورث ولا ما تورث؟ تورث طبعا. شحال تورث؟ ها؟ شحال تورث يا جماعة؟ ها؟ والحمل هذاك اللي في كرشه ماشي ولد؟ ها؟ طبعا ذاك الحمل، ذاك الحمل يرث بالإجماع، هذاك الحمل راه بنادم أو بنادم، وذاك الحمل راه ولد الميت يرث بالإجماع. ولكن متى، متى يستحق هذا الإرث؟ متى يستحق هذا الإرث؟ إذا ولد، إذا ولد فحينئذ يستحق ماذا؟ هذا الإرث. واضح؟ هنا العلماء يتكلموا على يعني ورث تاع الحمل، يعني كيفية إرث الحمل، يعني الحمل كيفاش يورث، الحمل كيف يرث. إذن الحمل وهو في بطن أمه، الحمل وهو في بطن أمه، إذا مات أحد أقاربه وهو من ورثه، وهو من ورثته لو كان خارج بطن أمه، فإنه يستحق ذلك الإرث وهو في بطن أمه. واضح؟ لو مات مثلا أبوه، لو مات أبوه فهو أحد الورث ولكنه في بطن أمه، فمتى يستحق ذلك الإرث؟ متى يستحق ذلك الإرث؟ إذا ولد، إذا ولد. ولكن اشترط العلماء أن يولد وهو حي، اشترط العلماء أن يولد وهو حي، يعني لازم يزيد يخرج من بطن أمه. فإذا خرج من بطن أمه وهو حي فنعطيه ماذا؟ نصيبه من والده، يعني يولي يستاهل هذاك النصيب بمجرد أن يخرج من بطنه وهو حي، فإنه يستحق نصيب أبيه من الإرث. حتى لو لم يعش إلا لحظات، يعني قدر يزيد منه على 5 دقائق يموت، قدر يزيد، يزيد وهو يبكي مثلا يعيط ويموت بعد 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، يورث ولا ما يورثش يا جماعة؟ يرث، يرث. قد يقول قائل واش يدير بالدراهم؟ يا كاو زاد ومات واش يدير بالدراهم؟ قولوا لا يرث. طيب المال تاعو راه مات هو، نقول هو يرث بمجرد أن خرج من بطن أمه حيا فإنه يرث من أبيه الذي مات، ثم بعد موته، بعد 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بعد موته، فالمال الذي ورثه من أبيه يأخذه من ورثته، يعني الناس اللي تورث هذاك الحمل هم اللي يديوا هذاك النصيب تاعه. فلو مات مثلا وأمه حية فالأم ماذا؟ من الورثة، صح ولا لا؟ الأم من الورثة، إخوانه مثلا أخواته من الورثة. إذا النصيب تاعه إذا ما عاش النصيب تاعه شكون يديه؟ يدوه الورثة تاعه. واضح؟ واضح. هذا هو، إذا هذا هو يعني يعني مسألة إرث الحمل، إرث الحمل. إذن فكما قلت، كما قلت يعني الحمل، الحمل يرث بإجماع العلماء ولكن بشرطين. دوك نبدأ نلخصوا يعني إرث الحمل يا جماعة، نبدأ نلخصوا إرث الحمل. نقول الحمل، الحمل يرث بإجماع العلماء بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون موجودا في بطن أمه وقت وفاة الميت، وقت وفاة الميت، يعني لازم يكون في كرش أمه، لأنه لو لم يكن في بطن أمه لكان ماذا يا جماعة؟ معدوما، لكان معدوما، والمعدوم لا يرث. إذن لازم يكون يعني وقت وفاة القريب تاعه، سواء كان أبا أو أخا إلى آخره. إذن لابد أن يكون وقت الوفاة موجودا في بطن أمه، حتى لو كان نطفة، حتى لو كان يكون نطفة معليش. واضح؟ إذن لابد أن يكون موجودا وقت وفاة أمه، حتى لو كان مجرد نطفة، إذن هذا هو الشرط الأول ليرث الحمل. يعني مرة مثلا مات زوجها، مرة مات زوجها، ثم تبين بأنها حامل، يعني قادر الحمل هذا ما يتبينش حتى مع الوقت، حتى لو تبين بعد ذلك فلا يضر. المهم إذا تأكدنا بأن هذا الحمل كان موجودا وقت وفاة الميت فإنه يستحق ماذا؟ الميراث. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ليستحق هذا الحمل الميراث، لابد أن يولد وهو حي، فلو ولد وهو ميت فإنه لا يستحق هذا الميراث. يعني لو خرج من بطنه ميتا فإنه لا يستحق الميراث. إذن لابد أن يولد وهو حي، إذا ولد وهو حي فإنه يستحق ذلك الميراث. اختلف العلماء في الصفة التي لابد أن يولد بها هذا الحمل حتى يستحق الميراث، فذهب بعض العلماء إلى أن الحمل لا يرث إلا إذا خرج صارخا. صراخ، تعرفوا الصراخ؟ العياط كما يقولوا عنا بالعامي، يعني يخرج يعيط. نحن نعلم بأن الطفل إذا بكى يعني بكى بصراخ، صح ولا لا؟ إذا يعني هذا هو مقصوده، يعني يخرج وهو يبكي، ماذا؟ يبكي بصراخ. إذا بعض العلماء يشترط هذا. عندنا قول ثاني في المسألة، قالوا لا يشترط الصراخ، ويكفي أن يخرج مثلا باكيا، يعني لو بكى بدون صراخ، لو خرج من بطن أمه وبكى بدون صراخ فالبكاء هذا يغني ماذا؟ عن الصراخ. واضح؟ البكاء يغني عن الصراخ. قالوا ومثله أيضا العطاس. إذن فأصحاب هذا القول يشترطون أن يخرج بصوت، يعني لازم يدير صوت، لابد أن يحدث صوت، إما بالصراخ أو العطاس أو البكاء. واضح؟ طبعا أصحاب القول الأول اشترطوا الصراخ، قال ممكن مثلا يعطس ولا يبكي بدون صراخ فلا نورثه. واضح؟ أصحاب القول الثاني قال لك لا، المهم أن يصدر منه صوت، ويكون ذلك صوت دليلا على ماذا؟ على أنه ولد وهو حي. واضح؟ عندنا القول الثالث في المسألة أنه يرث، أن الحمل يرث إذا وجد منه أي شيء شيء يدل على أنه ولد حيا، أي شيء تدل على أنه ولد حيا فإنها تكفي، فإن ذلك يكفي لإثبات الإرث لهذا الحمل. فلو أنه مثلا تنفس فقط، يعني هذا الطفل خرج مثلا يتنفس، خرج مثلا وهو يتنفس، فتنفسه علامة على ماذا؟ على حياته، صح ولا لا؟ لو أنه مثلا خرج وجعل يتحرك، خرج من بطن أمه وجعل يتحرك، حرك مثلا يديه ولا حرك رجليه، فإن هذه الحركة تكفي لإثبات حياته واستحقاقه ماذا؟ للإرث. هذه أقوال العلماء يعني في الصفة التي يشترط أن يولد بها الحمل حتى يستحق الإرث. طبعا أصحاب القول الأول استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. إذا استهل المولود، والاستهلال هنا بمعنى ماذا؟ الصراخ. الاستهلال بمعنى الصراخ. إذن يعني أصحاب القول الأول استدلوا بظاهر الحديث، قال الحديث قال إذا استهل يعني صرخ، إذن إذا ما صرخش ما يورث. أصحاب القول الثاني قالوا الحديث يعني نص على الاستهلال، ولكنه لو أحدث أي صوت فإن يعني الصوت الذي أحدثه يقاس على الصراخ. يعني لو أنه مثلا عطس بصوت، فعطسه بصوت يقاس على ماذا؟ على صراخه، واضح؟ أما أصحاب القول الثالث قالوا يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا استهل المولود يعني ورث، قالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد وهو حي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن الصبي لا يرث إلا إذا صرخ فقط، وإنما كان صراخه علامة على ماذا؟ على حياته، على أنه ولد وهو حي. وبالتالي فأي شيء يدل على حياته كحركته وتنفسه ونحو ذلك فإنه كاف في إثبات حياته واستحقاقه للإرث. ولعل القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. نقول العبرة أن يولد وهو حي، ولذلك العلماء أجمعوا على أنه لو ولد وهو ميت فإنه لا يستحق الإرث، صح ولا لا؟ إذن فالعبرة بالموت والحياة، عبرة بالموت والحياة. فلو ولد وهو ميت فإنه لا يستحق الإرث بالإجماع، وبالتالي فإذا ولد وهو حي فإنه يستحق ماذا؟ الإرث. فأقول يعني لعل القول الأخير هو الأقرب، وأنه يكفي أن يولد يعني حيا، يكفي أن يولد حيا. طيب نعود نولي بكم للوراء شوية. احنا قلنا العلماء اتفقوا على شيئين، على أن المولود إذا ولد وهو حي فإنه يرث إجماعا، وإنما اختلفوا كما قلنا يعني في الصفة التي نثبت له به الحياة، واضح؟ إذا العلماء اتفقوا على شيئين، أن المولود إذا ولد وهو حي فإنه يستحق الإرث، والأمر الثاني الذي اتفقوا عليه أنه لو ولد وهو ميت فإنه لا يستحق ماذا؟ يجمع الإرث. ولكن الأحناف استثنوا حالة من الاتفاق الثاني، يعني اتفقوا على أنه لو ولد ميتا فإنه لا يستحق الإرث. الأحناف استثنوا صورة من صور خروجه ميت، قالوا لو أنه خرج ميتا بسبب جناية على أمه فإنه يرث. فهمتوا هذه؟ يعني الطفل في كرش ما، الطفل كان في كرش ما، فما الذي حصل؟ أمه مثلا، أمه ضربت، يعني ضربت ضربا شديدا حتى طرحت ذلك الصبي وهو ميت. إذن الصبي هنا خرج ماذا؟ ميتا. وبالتالي جماهير العلماء اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يرث ما دام أنه خرج ماذا؟ ميتا، فلا يرث. وأما الأحناف قالوا ما دام أنه مات بسبب الجناية والتعدي على أمه فإنه يرث، لأن الأصل عندهم الأصل أن هذا المولود كان سيخرج ماذا؟ حيا، كان فرض يخرج حي، وإنما مات بسبب ماذا؟ الجناية، الجناية التي يعني حصلت لأمه. فكان هنا خلاف يعني بين الجمهور والحنفي، والجمهور طبعا يعني لهم عموم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المولود لا يرث إلا إذا خرج حيا، وهذا لم يخرج حيا، لم يخرج حيا، وبالتالي فإنه لا يرث. وأما الأحناف فنظروا كما قلت إلى يعني المعنى الذي أشرت إليه آنفا بأنه كان حيا في بطن أمه، وإنما مات بسبب ماذا؟ الجناية التي يعني حدثت لأمه. واضح؟ كاين تاني مسألة واحدة أخرى اختلف فيها الجمهور على الأحناف. جماهير العلماء، جماهير العلماء قالوا الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا وانفصل عن أمه انفصالا كليا، وانفصل عن أمه انفصالا كليا، يعني حتى يخرج كامل من بطن أمه، يعني ما يبقاش جزء منه في بطن أمه، لابد أن يخرج كاملا وهو حي. ثم بعد ذلك يعني إذا خرج وهو حي بكى، صرخ، عطس، تحرك، تنفس، يعني كانت الحياة مستقرة فيه، ثم بعد ذلك توفي، فإنه يرث ويورث. واضح؟ الأحناف قالوا لا، قالوا يكفي أن يخرج أكثره وهو حي، يكفي أن يخرج أكثره وهو حي. دوك نشرح لكم مذهب الحنفية، شرح لكم مذهب الحنفية باش تفهموها مليح. لو أن صبيا، لو أن صبيا كان في بطن أمه وفي وقت ولادته بمجرد أن خرج رأسه، يعني خرج الرأس تاعه وصح، سمعنا صيحته ولكن مات بعد ذلك مباشرة، يعني خرج غير الرأس تاعه صح ومن بعد مات، فمات وغالبه ماذا؟ لا يزال في بطن أمه، يعني خرج غير جزء قليل، يعني خرج غير جزء قليل منه. هذا المولود عند الأحناف يورث ولا ما يورثش؟ لا يرث، عند الأحناف لا يرث، ولكنه لو خرج غالبه، لو خرج غالبه مثلا خرج الرأس تاعه وصح، زقى عيط بكى خرج الرأس، ثم زاد خرج يعني الجسم تاعه حتى بداية الرجلين تقريبا، بداية الرجلين تقريبا، ولم تبقى أو لم يبقى على خروجه إلا أن تخرج رجلاه فمات، فمات. هذا عند الأحناف يورث ولا ما يورث؟ ها؟ يورث عند الأحناف، يورث. الأحناف وش يقولوا؟ يقولوا العبرة بالغالب بالأكثر، إذا خرج أكثره وهو حي فإنه يرث، وأما إذا بقي أكثره في بطن أمه فمات فإنه ماذا؟ فإنه لا يرث. وأما الجمهور ما عندهمش التفصيل التفريق، الجمهور يقولون لابد أن ينفصل عن أمه حيا لكي نورثه، واضح؟ لكي نورثه. هذا أيضا يعني خلاف واحد آخر بين الجمهور والأحناف. طيب هذه الأمور خلاص فهمناها مفروض، بقي لنا فقط احنا كي تكلمنا على الحمل لابد أن يكون موجودا، خاصة في الزمن الأول شي كيما دوك، دوك قادر أسمانتين تكتشف الحمل، ولكن في الزمن الأول كانوا يعني ممكن يتأخروا باش يكتشفوا الحمل، واضح؟ فالفقهاء قسموا ولادة الحمل إلى ثلاثة أقسام، وبهذا التقسيم يتبين من هو الحمل الذي كان موجودا وقت وفاة المورث ولا، وبين الحمل الذي لم يكن موجودا وقت وفاة المورث، واضح؟ إذا الفقهاء قسموا ولادة الحمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يولد قبل ستة أشهر من وفاة المورث، أن يولد أقل من ستة أشهر من وفاة المورث. يعني مثلا حمل توفي مثلا أبوه، حمل توفي أبوه، هذا الحمل بعد مثلا أربعة أشهر ولدته أمه، يورث ولا ما يورث؟ أنا ما يورث بلا وقت شحبي تولده بعد 20 سنة يرث، طبعا يرث بإجماع العلماء، لأن ولادته في هذا الوقت تدل على ماذا؟ على أنه كان في بطن أمه، يعني وقت وفاة أبيه والديه، واضح؟ إذن إذا مات ستة أشهر فأقل فإنه يرث اتفاقا، لأن ولادته في هذا الوقت بالذات دليل على أنه كان موجودا، وقت وفاة مورثه، واضح؟ الحالة الثانية طبعا الستة أشهر يسميها العلماء أقل مدة الحمل، يعني الحمل يعني ما هي أقل مدة بإمكان أمه أن ترضعه؟ ما هي أقل مدة للحمل يا جماعة؟ أقل مدة هي 6 شهور، يعني في 6 شهور تقدر تولد يمها عادي، ماشي مشكل. احنا طبعا مشهور عندنا أن المرأة تلد في 9 أشهر، ولكن ماشي لازم، يعني في 6 شهور قدر يزيد طفل عادي، واضح؟ إذا أقل مدة الحمل هي ماذا؟ هي 6 أشهر، قد يولد الحمل لستة ماذا؟ لستة أشهر. إذا ولد الحمل في زمن أقل من مدة الحمل فإنه يرث باتفاق العلماء، لأن ولادته كما قلنا في هذا الوقت دليل على أنه كان موجودا في رحم أمه وقت وفاة ماذا؟ المورث. الحالة الثانية أن يولد بعد مضي أكثر مدة الحمل، ما هي أكثر مدة الحمل؟ اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. منهم من قال أكثر مدة الحمل سنتان، وش معنى أكثر مدة الحمل؟ يعني الطفل اللي يكون في رحم أمه ما يقدرش يفوت هذه المدة، يعني المرأة يعني ترفد بالصبي مثلا، ترفد بالصبي حتى 9 شهور، قادرة ترفض صبيح حتى العام، قادرة ترفض صبي في بطن أمها في بطنها حتى العام ونص. أقصى مدة هي كم يا جماعة؟ سنتان. يعني كي توصل سنتين ما تقدرش تزيد، لا مدة أن تضعها وضع. هذا هو معنى يعني أكثر مدة الحمل. إذن ذهب فريق من أهل العلم إلى أن أكثر مدة الحمل هي سنتان. استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ماذا؟ لا هذيك تتعلق بالرضع، هذيك تتعلق بالرضع. لا، فالمهم الآية لا تدل على يعني على يعني المسألة. هذيك الآية يعني يستدل بها على أقل مدة الحمل، وحمله وفصاله 30 شهرا تدل على أقل مدة الحمل، لأن الفصال هو الرضاع، وحمله وفصاله الفصال هو أن يفطم عن الرضع، الفصال هو أن يفطم عن الرضع. إذن الله تعالى قال في هذه الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. احنا علمنا بأن الرضاع مدته كم؟ سنتان. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شحال حولان كاملان؟ 24 شهر. كم طرحوها من 30، شحال تبقى؟ 6 أشهر هي مدة الحمل. إذن هذه الآية يعني يستدل بها على أقل مدة الحمل هي 6 شهور. وأما أكثر مدة الحمل فلا أعلم يعني لذلك يعني دليلا يعني واضحا من الكتاب والسنة، فالظاهر الله أعلم أنها مجرد آراء، يعني هذه الأقوال مجرد آراء. إذن المهم كاين علماء يقولوا أكثر مدة الحمل سنتان. واضح. وبالتالي على هذا القول لو أن الحمل ولد بعد سنتين يورث ولا ما يورثش يا جماعة؟ بعد سنتين يورث. علاش؟ ما دام أنه أكثر مدة الحمل سنتان، فإذا ولد بعد السنتين فهذا دليل على أنه وقت موت المورث لم يكن موجودا. واضح؟ لم يكن موجودا، وبالتالي فلا نعطيه إرثا، لا نعطيه نصيبه من الإرث. كان قول ثاني أن أكثر مدة الحمل هي 4 سنوات. أكثر مدة الحمل كم يا جماعة؟ 4 سنوات. وبالتالي إذا ولد الحمل قبل هذه المدة فبإمكانه أن يعطى الإرث، ولكن إذا ولد بعد 4 سنوات فلا يعطى ماذا؟ من الإرث. واضح؟ هذا القول الثاني، والقول الثاني هو المشهور عند المالكية، هو المشهور عند المالكية، وفيما أذكر أنه مذهب أيضا الحنابلة، والقول الأول هو مذهب الشافعية والحنفية. إذا الحنفية والشافعية قالوا أكثر مدة الحمل سنتان، والحنابلة والمشهور عند المالكية أن أكثر مدة الحمل هي 4 سنوات. وكان قول آخر عند المالكية أن أكثر مدة الحمل هي 5 سنوات. طبعا الذين قالوا بأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات يعني استدلوا بحالات يعني حصلت في الواقع، يعني قالوا كينسى حملوا بأولادهم 4 سنوات. ولهذا ممن يذكر عنه أن أمه حملته مدة طويلة شكون يا جماعة؟ إمام مالك. نعم، يعني يذكر أن الإمام مالك حملت به أمه لمدة 4 سنوات، فالظاهر أنه بناء على ذلك يعني اعتمد يعني هذا القول في مذهبه. واضح؟ إذن فاستدلوا بحالات يعني وقعت في الواقع كما يقال، فيعني قالوا يعني بناء على ذلك قالوا بهذا القول. طيب، إذن عندنا الحالة الأولى كما قلنا أن يولد الحمل بعد مرور أقل مدة الحمل يرث اتفاقا، إذا ولد بعد مرور أكثر مدة الحمل لا يرث اتفاقا. الحالة الثالثة أن يولد بينهما، أن يولد بينهما يعني يولد بعد 6 شهور وأقل من 2 سنين لمن يقول بالسنتين، وأقل من 4 سنوات لمن يقول بال4 سنوات. هذه الحالة الثالثة، أن يولد بين المدتين. إذا ولد بين المدتين هل نعطيه نصيبه من الإرث أم لا؟ قال العلماء فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كانت أمه بعد وفاة المورث، إن كانت أمه بعد وفاة المورث لم تتزوج ولم يكن لها رجل يطأها يجامعها، فإنه يرث. لو أن مثلا نضرب بالمثال تفهم، لو أن رجلا مات وترك زوجة، هذه الزوجة بعد وفاة زوجها ما عودش تزوجت، لم تعد الزواج، وولدت بعد ثلاث سنين، هل يرث هذا الولد من أبيه الذي مات قبل 3 سنوات أم لا يا جماعة؟ يورث ولا ما يورث؟ طبعا باش تجاوبوا لازم تفصلوا هنا. إذا قلنا أكثر مدة الحمل هي 4 ولا 5 سنوات نقولوا يورث كما هو مذهب المالكي، عند المالكية والحنابلة يورث، ولكن عند الشافعية والحنفية ما يورث. واضح علاش؟ خطر يعني راه كما يقولوا احنا في يعني بالقورية، معليش نعبر بالقورية، تما راه في نورم كما يقولوا، يعني زاد يعني في وقت مناسب معقول، ما دام ان اكثر مدة الحمل هي 4 أو 5 سنوات وهو ولد بعد 3 سنوات، اذا فالظاهر ان هذا الطفل هو ولد ذلك الرجل الذي مات قبل 3 سنوات فنعطيه من الإرث. واضح؟ هذا هو يعني معنى يعني هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يولد بين المدتين. فإن كانت هذه المرأة كما قلنا يعني لم تعد الزواج، يعني لم تتزوج بعد ذلك وليس لها من يطأها، فإن ذلك الحمل يرث، ذلك الحمل يرث. ولكن هذه المرأة لو أنها تزوجت ولها رجل يطأها يجامعها، يعني مثلا امرأة توفي زوجها ولكن بعد ذلك واش دارت؟ عودت زوجت، تزوجت ولها رجل يطأها، ثم ولدت مثلا بعد سنتين من وفاة ماذا؟ الرجل، فحينئذ نقول يعني هذا الولد لا يرث من ذلك الميت، لأن الظاهر أنه ليس ولدا لذلك الميت وإنما هو ولد للرجل الثاني الذي تزوجت به هذه المرأة. إذن هذه هي يعني حالات يعني ولادة يعني الطفل من بطن أمه. إذن يعني في الحالة الأولى كما قلنا يرث اتفاقا، وفي الحالة الثالثة لا يرث اتفاقا، وفي الحالة الأولى يرث اتفاقا والثانية لا يرث اتفاقا، وفي الحالة الثالثة إذا ولد بين المدتين فإننا يعني ننظر إلى حال المرأة التي ولدته، فإن كانت تزوجت يعني بعد وفاة زوجها فإن يعني هذا الطفل لا يورث يعني من الميت الذي مات وإلا فنورثه. واضح؟ هذا فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله: ولا يرث المولود إلا إذا استهل. بقي بعد ذلك بقيت يعني مسائل تتعلق بموت العتيق ومسائل أخرى، مسائل أخرى ختم بها المؤلف رحمه الله يعني هذا الكتاب اللي هو كتاب المواريث، نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، فنكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.